لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو الدرس الثاني والستون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في باب الورع وترك الشبهات، وهو الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استمرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث متفق عليه. وأظن أننا شرحنا هذا الحديث ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي آخر درسنا الفائت تكلمنا عن مراد القلب هنا، وقلنا ليس المراد بالقلب المضغة المادية، ولكن المراد المعنى الذي يحل في هذه المضغة أو الذي ينعكس على هذه المضغة. وهذا المعنى هو الشعور الذي يتمثل فيما يسمى بالعواطف، العواطف الدافعة والرابعة والممجدة من حب ومخافة وتعظيم ومهابة ونحو ذلك. هذا هو مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند هذا الحد. الآن نتساءل، وقد عرفنا المراد من كلمة القلب في هذا الحديث، وأن المراد بكلمة القلب ليس المعنى الطبي الذي يعرفه الأطباء، هذه المضغة المعروفة التي تخضع لعمليات جراحية وتخضع لوظائف مادية ونحوها، وإنما المراد مجمع العواطف التي تقود الإنسان وتسوقه. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من القلب بمعنى هذه العواطف القابضة للجسد كله؟ حتى إن هذه العواطف أو هذه المشاعر إذا صلحت فلا بد أن يصلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه العواطف فسد الجسد كله. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من هذا أن أعمال الإنسان الظاهرة التي يؤديها بأعضائه، إن قولا باللسان وإن فكرا بتأليف وكتابة ونحو ذلك، وإن صلاة ونسكا بالأعضاء، هذه الأعمال التي يتقرب بها الإنسان بأعضائه، بلسانه، بيده، بحواسه، لا قيمة لها إلا إن كانت نية قائدة، لا قيمة لها إلا إن كانت النية هي العامل وهي الدافع إليها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إنما تثاب على الفعل من خلال القصد الذي دفعك إليه. فانظر إلى القصد الذي دفعك إلى هذه الطاعة. إن كان القصد هو الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى والابتعاد عما قد نهى الله عز وجل عنه، فأنت تؤجر على هذه الحركات وعلى هذا العمل الذي تمارسه في أعضائك. لكن مصدر الأجر لا يتمثل في هذه الأعضاء وحركاتها، وإنما يتمثل في القصد الذي دفع، القصد الذي دفع. ولذلك فما أكثر الذين يصلون ويركعون ولا ثواب لهم، وما أكثر الذين يحجون إلى بيت الله الحرام ولا ثواب لهم، وما أكثر الذين يخطبون وينصحون أو يؤلفون ويكتبون الأمور التي فيها دفاع عن الحق وتعريفا للإسلام ولا ثواب لهم على ذلك قط. لماذا؟ لأن قصود هؤلاء الناس، يعني النيات التي دفعتهم، ليست متجهة إلى ما يرضي الله عز وجل، وإنما هي قصود أخرى تتجه إلى أهداف ورغبات ومصالح دنيوية. كأن يكون هذا الإنسان يصلي رياء ليمدحه الناس بصلاته، كأن يحج هذا الإنسان لمصالح، لأغراض، لتجارة، كأن يخطب ويدرس وينصح، ولكنه يهدف من وراء ذلك إلى مغنم دنيوي، إلى شهرة، إلى أن يثني الناس عليه، أو إلى أن يبني لنفسه مجدا، مكانة بين الناس. وهكذا فإن هذه الأعمال كلها تذهب هباء، على الرغم من أن هذا الإنسان كجسد وكأعضاء لم يقصر وأدى ما وجب عليه بدقة. يعني الصلوات أركانها قد تكون مجتمعة تماما وآدابها متوفرة، حجه بأدق ما يمكن أن يؤدى، وهكذا. لكن لما كان القائد الذي يدير العمليات في كيان الإنسان وهو القلب، أي الشعور الذي يتمثل في القصد، الذي يتمثل في الحب، في التعظيم، في المخافة، في المهابة، لما كان القلب الذي هو وعاء هذه المشاعر متجها إلى أشياء دنيوية، إلى مغانم ومصالح دنيوية، فقد سقطت جدوى هذه الأعمال كلها، ولم يعد شيء من هذه الأعمال يفيد صاحبه صاحبها. فإذا كان الأمر كذلك، هذا واضح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي قيمة العمل إنما تتمثل في قيمة القصد الذي دفعك إليه. إذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن نعرف أن هذا القلب الذي هو مجمع العواطف الذي هو وعاء هذه المشاعر هذا القلب إذا صلى يعني صفى عن الرغبة في المصالح الدنيوية صفى عن التعلق بالمال والشهوات والأهواء صفى عن حب الزعامة والشهرة وما إلى ذلك صفى عن الحسد والحقد والضغينة والعجب وما إلى ذلك إذا صفى القلب من هذه الأمراض ما الذي يقع في هذا القلب الذي هو مجمع هذه المشاعر يبقى فيه عندئذ حب الواحد فقط الذي لا ثاني له وهو حب الله ويبقى فيه عندئذ تعظيم الواحد الذي لا ثاني له وهو الله ويبقى الخوف من واحد لا ثاني له وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك فإذا ينبغي أن يبدأ الإنسان فيصلح قلبه ذلك لأن هذا الشعور إذا ترك وشانه فإنه سيصلح هذا الوعاء مكانا لمحبة الشهوات والأهواء والملاذ والدنيا يعني المال والذهب والفضة والشهرة وما إلى ذلك وتعلق الإنسان يكون بهذا وخوفه يكون من أن يفتقر من أن لا ينال رغائبه في زعامة يحج إليها شهرة يحلم بها إلى آخره طيب إذا كان قلبه قد ورثت فيه هذه المشاعر فمهما صلى صلاته تصطبر بلون هذه المشاعر مهما حج مهما زكى مهما ألف ودرس ونصح وتكلم كل أعماله الجسدية تتلون بلون مشاعره القلبية هذه الحقيقة هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ما هي وهي القلب انظروا إلى كلمة ألا للتنبيه والعرب لا يستعملون ألا إلا في صدر كلام خطير يعني يريد المتكلم أن يوحي إليك أن هذا الكلام مهم جدا فهو جدير بأن تنتبه إليه وأن تتهيأ له كرر ألا مرتين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ثم عاد فكرر على هذه فقال ألا وهي القلب إذا عرفنا أن قائد الحركات في كيان الإنسان هو هذا القلب ومن ثم فإن قيمة حركات الإنسان وأعماله والوظائف التي يؤديها إنما هي من قيمة مشاعره القلبية وقصوده المستكنة بين جوانبه هذه الحقيقة ينبغي أن يعلمها كل مسلم وإذا عرفنا ذلك أدركنا أن على كل مسلم أن يبدأ قبل أن يتعب نفسه بالحركات الجسدية أن يراجع قلبه وأن يراجع المقصد الذي يقوده الى العمل ليتامل ويتفكر. فاذا وجد ان قلبه محشور بحب دنيا، وكلمه الدنيا تشمل اشياء كثيره، تشمل المال، تشمل الزهام، تشمل الرئاسه والقياده، تشمل المتع والشهوات المتنوعه التي يتعلق الانسان بها، كل هذا يسمى دنيا. انظر الى قلبك، فاذا رايت قلبك متعلقا بهذه الدنيا، واذا رايت قلبك مليء بمشاعر الكبر والاعجاب بالذات، فاعلم ان هذا القلب سيتفرع عن مشاعره هذه الحسد. المتكبر المعجب بنفسه لا بد ان يحقد نتيجه الكبر، لا بد ان يحسد، لا بد ان يشعر بالذل، لا بد ان يشعر بالغضب، لا بشيء الا لان فلانا احسن منه، وفلانا نال شهرة اكثر منه، وفلان محبوب لدى الناس اكثر منه. اذا رايت نفسك، اذا رايت قلبك محشورا بهذه المشاعر، فقبل ان تتعب نفسك بالاعمال الجسديه حاول ان تصلح قلبك، حاول ان تطهر قلبك من هذه المشاعر التي اشرنا اليها. اذا لم تفعل ذلك فان كل اعمالك الشكليه التي تمارسها ستصب في رغباتك الدنيويه هذه، ولن يقربك هذا العمل الى الله شرا نقيا. لا بد ان تبدا فتصلح هذا القلب، وهذا ما يغفل عنه ويتيه عنه، إن لم أقل كل الناس بل أقل معظم الناس، بل أقول هذه الحالة التي غفل عنها الناس، على الرغم من تنبيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، هذه الحالة هي التي جعلت المسلمين في هذا العصر فئات تتعادى وتتناحر، وجعل أعمالهم كلها أشبه ما تكون بهباء يتبخر في الجو ولا تجد له أي رصيد. هذا الوضع الذي أشار إليه رسول الله والذي أعرضنا عنه هو الذي جعل الأعمال التي يمكن أن نسميها خدمة للإسلام، مما يتمثل في دروس كهذا الدرس، مما يتمثل في مؤلفات، مما يتمثل في خطب ضنانة، مما يتمثل في حركات وجماعات واجتماعات، كل ذلك لا تجد له أي رصيد، بل تجد هذه الحركات وهذه الأعمال وهذه الجهود ينطبق عليها المثل العربي القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. هذا مثل أصله إنسان كان يدير بحر، ما يسموه بالطاحون، يدير البحر، عندما تدار البحر يصدر ذلك الصوت كبير، هذه الرحل الحجر القديم. نعم، فهذه الرحل عندما تدور على شيء فارغ تسمع جعجعة ولكنك تنظر فلا ترى طحنا ينبث ويخرج من بين هذين الحجرين. ثم أصبح مثلا لكل عمل وحركات كثيرة وأصوات وضجيج وما إلى ذلك، ثم تنظر فلا تجد ثمرة لهذه الأعمال كلها. هذا معنى المثل القائل اسمع زعزعة ولا ارى طحنا. هذا المثل ينطبق على واقعنا الان. الحركات كثيرة. نعم. والاقوال وفيرة. والمؤلفات الاسلامية تملأ العالم كله. والحركات الاسلامية متنوعة مختلفة وكثيرة. لكنك تنظر فلا تجد ثمرة لهذا كله. ما السبب؟ السبب ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله. قلوبنا فاسدة. ومن ثم فأعمالنا أيضا فاسدة. لا قيمة لها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعود إلى قلوبنا فنطهرها من هذه الشوائب. ينبغي. أنا كفرت أمارس بعضا من هذه الأعمال الإسلامية والدينية والدعوة ما إلى ذلك. أن أعود إلى قلبي وأن أراقب دائما مشاعر فؤادي. إلى أي اتجاه تتجه هذه المشاعر؟ هل أنا في سري الذي لا يعرفه أحدا إلا أنا ويعرفه الله قبلي؟ هل أنا متعلق بالمال؟ متعلق بثناء الناس؟ بمدح الناس؟ متعلق بأن أبني لنفسي شهرة؟ بأن أكون لنفسي جاها؟ بأن أحقق لنفسي زعامة؟ بأن أكون ثروة؟ هل هدفي أن أتفوق على هذا وعلى هذا وذاك الذين ينافسونني في العمل؟ هل الهدف عندما أؤلف كتابا أن أصغي إلى كلام الناس عنه فأراهم يوجدونني ويثنون علي ويقولون نعم إن هذا العمل أفضل من ما فعله فلان وأفضل من التأليف الذي أصدره فلان؟ كم من فرق بينه وبين ذاك؟ هل هذا هو هدفي؟ ينبغي أن أكون كطبيب يعود إلى قلبي ليفحص الفحص المخبري والسريري الدقيق. نعم. طيب نظرت فوجدت أني في الواقع أنزج الرغبة في الحصول على رضا الله بالرغبة أيضا في الحصول على المال، الشهرة، رضا الناس وما إلى ذلك. إذا اكتشفت هذا وأنا سالم بدقيقة أكتشف ذلك، فلأعلم أن عملي هباء لا يفيد المجتمع ولا يفيده. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أنا أغنى الشريكين هكذا يقول الله في الحديث القدسي. إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. إذا أنا أعاني من مرض ينبغي أن أعود إلى قلبي فأطببه تماما كالإنسان الذي يحس يشعر بحال مرضي في قلبه يذهب رأسا إلى الطبيب يفحصه ثم يأخذ نفسه بالعلاج. هذا بالنسبة للقلب في شكله الصنوبري. لكن هذا أهميته تأتي في الدرجة الثالثة. الآن القلب الذي هو يعاني هذه المشاعر ينبغي أن تكون أسرع إلى تطبيبه من سرعتك إلى تطبيب هذا الشكل هذه المضغة في كيانك وقلبك. كيف تطبيب؟ هنا وقف العلماء الربانيون وتأملوا وبحثوا عن العلاج لكي ينفذوا وصية رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن القلب إذا فسد لا صلاح للجسد أبدا، قل ما شئت لا قيمة لقولك، ألف افعل ادعو تعرف ما شئت كل هذا. طيب إذا ينبغي أن نصلح هذا الفساد، لا يصلح هذا الفساد إلا بدواء. بحث العلماء الربانيون عن الدواء، ما الدواء؟ الدواء أيها الإخوة هو الإكثار من مراقبة الله، ثانيا الإكثار من ذكر الله، ثالثا الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر، رابعا القيام في الأسحار ومناجاة الله سبحانه وتعالى بالدعاء الواجب، خامسا التنزه عن أكل المال الحرام. هذه هي الوصفات العلاجية التي إن أخذت نفسك بها طهر القلب من فساده، تحول عن حب الأغيار إلى حب الله، تحول عن التعلق بالمتع والشهوات إلى التعلق بالله، تحول عن حب الزعامة والرياسة والشهرة وإلى ذلك عن حب رضا الله سبحانه وتعالى بهذا العلاج. فهل نأخذ أنفسنا بهذا العلاج الخماسي؟ الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من ذكر الله، وأنا أعني بذكر الله ما يعنيه بيان الله، تذكر الله، ولست أعني فقاعة الصبح في اليد وقلبك منشغل بالدنيا، لا. هل نكثر من تلاوة القرآن في تدبر؟ هل نقوم من السحر في كل يوم في كل ليلة ولو وقت قصير لنقف بين يدي الله ونجأر إليه بالشكوى أن يطهر الله قلوبنا؟ هل نتنزه عن أكل المال الحرام أم نأخذ المال ونأكله من أي جهة الله؟ أغلب الظن أن أكثرنا لا يأخذ نفسه بهذه العلاجات، وهذه العلاجات هي الشرط الذي لا بد منه لكي يصلح قلبه كما أمر رسول الله. الرسول قال الجسد فيه مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، يعني كل أعمالك تصبح صالحة، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كل أعمالك تكون فاسدة. طيب شيء خطير، غرفة العمليات هي هذا القلب، أصلح قيادة القلب. من الذي يصلح قيادة القلب هذا؟ موضوع أن يجلس الإنسان ليراقب في غدوه في رواحه في حركاته، يجعل من كل مشهد من مشاهد الكون مذكر بمراقبة الله. أين هم هؤلاء؟ أين هم الحركيون الإسلاميون الذين يجعلون لأنفسهم وظيفة من مراقبة الله عز وجل في الغدو والرواح؟ أين هم المسلمون الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله والدفاع عن دين الله والتخطيط لإقامة المجتمع الإسلامي، الذين يعالجون قلوبهم بالإكثار من ذكر الله عز وجل؟ مرة أخرى أقول، ما المراد بالإكثار من ذكر الله؟ المراد ما قاله الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، حتى لو لم تقل الله الله الله، المهم قلبك. من هم؟ أين هم هؤلاء؟ نحن يشغلنا الحديث في الإسلام عن الله، نجعل من حديثنا عن الإسلام ما يحجبنا عن تذكر الله عز وجل. وكم كررت وأعدت أمرا عشته أكثر من مرة، لا مرة واحدة. كنت مع بعض الإخوة في مناسبة، الحديث فيها عن الإسلام وكيف يمكن أن ننهض للإسلام وكيف يمكن أن نشتغل للإسلام وكيف يمكن أن يقام المجتمع الإسلامي والمشكلات التي تقف في طريقنا الحكام والقاضي والوصول إلى الحكم ولا الطرق الثانية. أخذ الموضوع نقاشا طويلا. أذكر أنه أذن لصلاة المغرب، ما تنبه أحد إلى أن المؤذن يؤذن حتى يصمت الجميع ويجيب المؤذن. جماعة مشغولين بالحديث عن الإسلام. انتهى الأذان واستمر الحديث ومضى نصف ساعة ووقت المغرب ضيق والحديث مستمر. طيب يا جماعة، أنتم الإسلام وتغارون على الإسلام، ومقتضى ذلك أنكم متعلقون بالله، محبون لله، غيار على دين الله. طيب، ومنادي الباري عز وجل قال حي على الصلاح حي على الفلاح، فما لكم لم تستجيبوا؟ ولعل هذا الذي ذكرهم لو لم يذكره لمضى ربما الوقت كله وهم غافلون عن أمر الله بالحديث عن الإسلام. قام القوم يصلون، لكن أي صلاة؟ صلاة الإنسان المستعجل الذي يريد أن يفرغ من هذا العبر ليعود مرة أخرى فيتمم الحديث عن المشكلة الضخمة، كيف يمكن أن نبني الإسلام؟ ولعل كل من كانوا يصلون يقرؤون الفاتحة ويركعون يسجدون أفكارهم مشغولة بهذا الذي كانوا يتناقشون فيه. هذا مظهر قول رسول الله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا على يقين أن الهدف ليس رضا الله، الهدف عبارة عن شيء عرفت به فأنا أتعصب له وأنا أريد أن أرفع رأس عاليا بنجاحي فيه أمام الأقران وأمام الأصدقاء والأعداء حتى أرفع رأس بذلك عاليا. حظوة نفسية، مغنم من مغانم الدنيا. طيب، كل هذا العمل الظاهر لا قيمة له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان هذا القلب أو لو كانت قلوب هؤلاء الإخوة مليئة بحب الله، لا شيء غير حب الله، المخافة من الله لا شيء غير المخافة من الله، التعلق بما عند الله، لا الدنيا ولا الشهوات ولا الشهرة ولا إلى ذلك. ما الذي كان يحصل؟ بمجرد أن قال المؤذن الله أكبر يصمت الجميع ليستجيبوا لنداء المؤذن كما أمر رسول الله. حبي لله يجعلني أستجيب لوصايا رسول. فإذا انتهى الأذان وقد دعينا إلى الصلاة قطعت جهيزة قول كل خطيب. جهيزة يعني الصلاة، لابد أن نقوم إلى الصلاة. تركنا كل شيء ووقفنا بين يدي الله. عندما نقف بين يدي الله أسدل الستار على كل الأفكار التي كنا نقولها وأصبحنا أمام الله نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو يرانا. معنى هذا الكلام، إن لم تستطع أن تتخيل أنك ترى الله ولم تستطيع، نعم، فيغنيك عن ذلك أن تعلم أن الله يراك، هذا يجذبك إلى الله عز وجل. عندما تنظف قلوبنا تصلح قلوبنا، هكذا يكون عملنا. فإذا أصبح عملنا هكذا تأثرت فيه روح الإخلاص، ومن ثم صلع الجسد كله. الدعوة مفعول مفيدة، والكتاب مفيدة، والحركات مفيدة، والأعمال كلها مفيدة، لأن القيادة صالحة، لأن القيادة صالحة. طيب هذه القيادة، طيب كيف تصلح؟ بالتمني لا يكون. يا أخوانا، ما في أسهل من أن واحد يطوع جسده للركوع والسجود، ما بدأ تمرين. ساعة زمان بيتعلم فيه كيف يركع، كيف يسجد، وشو بيحكي بالسجود، خلاص بيقالش. لكن تطهير القلب هل يمكن بساعة؟ أنا أحب الشهوات، أنا أحقد على من أراه متفوقا علي، أشعر بالحسد، أنا متعصب لذاتي، كل من يخالفني لابد ما أن أخيل وأتلاعب بالحقائق حتى أصور أنه المخطئ وأنا المصيب. أنا أعلم أنني أعاني من مرض في قلبي، أنا قلبي منقاد للدنيا، للشهوات، للأهواء، للعصبية، للذات. طيب هل يعني إصلاح القلب يتم بالطريقة ذاتها التي أتعلم فيها صلاة خمس دقائق؟ إصلاح الجسد سهل، تطويع الجسد للركوع والسجود والقراءة كلها سهل، لكن تعال طهر القلب من هالأشياء. كيف بيكون؟ إنسان يعشق المال، كيف تأخذ المال من قلبه وتحط في مكانه حب الله عز وجل؟ دون ذلك خرط القتل. هذا هو الجهاد الأكبر. بيجي واحد يقول لي حديث ضعيف ما له أصل، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يا عمي حاجي بقى الله يخليك، فبلتونا بالكلام للواحد بده يظهر حاله عالم فيه، بس مناسبة مشان يبرز حاله انه بيعرف. والله مظبوط، حديث ضعيف، لكن يغني عن هذا الحديث آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. آيات الجهاد التي نزلت في مكة كلها تتحدث عن مجاهدة النفس. من الذي يجهل أن مجاهدة النفس هي أشق أنواع الجهاد؟ أشق. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذكر بوابة الجهاد القتالي؟ يعني إذا ما في ذكر الجهاد ما بفيدك. ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليئكم، وخير لكم من أن أنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى، ما هو؟ قال ذكر الله. بجوز المغفر بيقول لحاله إذا ذكر الله بدل الجهاد، لا مو هيك معناه. هذا كما لو قال لك هذا العالم أو النبي عليه الصلاة والسلام إنسان جنب بده يفز يصلي لك، يا عمي هلا انت غسلك وتطهرك من الجنابة اهم من 60 صلاة، هل معنى ذلك انه روح طهر وتروح الصلاة؟ لا، معنى ذلك لن تفيدك صلاتك طالما كنت جنوبا، لن تستطيع ان ترقى الى الجهاد الذي يقرب الى الله، اي ان يكون جهادك لله لا من اجل اشفاء الغريب ولا من اجل اي غرض دنيوي، الا اذا كان قلبك فياضا بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا كلام رسول الله. هذا العلاج قد يكون مرا. انا في التلفزيون ذكرت في الاسبوع الماضي كيفية الالطف واسهل وأقرب طريق لذكر الله، وهو طريق الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أن تربط النعم بالمنعم دائما، كلما جاءتك نعمة تتذكر بها المنعم فتقول الكلام المناسب، إن أفضل من كلام رسول الله أو عندك جاءتك نعمة أخرى أيضا تتذكر بها الله وتقول الكلام المناسب، جاءتك نعمة ثالثة تتذكر بها الله وتقول الكلام المناسب. في ساعة ما تجيك فيها نعمة أنت مع الله دائما فلن تقصر. من الذي يأخذ نفسه بهذا الذكر؟ وضربت الأمثلة تكون نايم في نامه تذكر بها الله وقل ما يناسب خروجك الى الخلاء وتخلصك من هذه سموم نعمة اخرى تذكر هذه النعمة واذكر بها الله خروجك الى المضاء وغسلك ليديك بهذا الماء العجيب هذه النعمة نعمة ثالثة تذكر بها الله جلوسك على المائدة وتناولك للطعام نعمة اخرى مضغك للطعام نعمة اخرى لباسك نعمة اخرى خروجك وانت معافا تسير متوازن الجسم لا تترنح لا تدوخ لحظة واحدة بتدوخ وانت اي حالك الدنيا كلها تصير تشمئز منها اللهم احميك من هذا طيب وهكذا رجعت الى دارك رأيت زوجتك التي تستقبلك وقد عقد الله بينك وبينها رباط الحب نعمة اخرى رأيت اولادك نعمة اخرى تذكر بهم الله عز وجل وما في ساعة الا وانت بنعمة عندما اذكر الله دائما مع هذه النعم يشرق القلب اذا اشرق القلب هذا الاشراق يطرد ظلمات محبة الاغيار شيئا فشيئا فاذا اخذت نفسك بمراقبة الله يعني التفكر ممكن ان تربط بين هذا الدعاء والقيام بالاسحار عندما تقوم بالسحر ليس بينك وبين الله ما قيمة القيام بالسحر يعني شو السبب انه الى سر الاسحار سبب انه هذا وقت مطهر العصاة رقدوا وتركوا معصيتهم قبل الفجر نصف ساعة كل هدول بقى تركوا وطهر الزمن من كل آفاته واما غير العصاة فهذا الوقت وقت لذيذ للرقى الانسان بيكون مشدود فيه لكي ينام وانت لست من الغافلين المتقلبين في رقابهم ولست من اولئك العصاة الذين تخلصوا من المعصية ليذهبوا الى رقابهم انتهزت هذه الفرصة والناس كلها بين نائم وبين شارب بعد عصيانه ولهوه تقف بين يدي الله تناجي الله تخاطبه تثني عليه تدعوه طبعا لما تدعو شو يعني تدعو بتقول له يا رب انا ما بريد اني قلبي يكون وعاء لمحبة غيرك بريد ما احب حدا غيرك بريد ما اتعلق قلبي ببكاء غيرك وانا ضعيف يا مقلب القلوب وجه قلبي الى حبك الى مرضاتك من هم المسلمون الدعاة الى الله الحركيون الذين يمارسون هذا نعم من هم كم تطلب من كتاب الله في كل يوم والله العوام بيقروا اكثر منا يمكن في عوام بيقروا بيتسلوا بينبسطوا بيستانسوا بقراءة كتاب الله اما في كتير من العلماء مفاضين يقروا القرآن في كتير من الدعاة يمكن لا يحملون الكتاب في الاسبوع مرة القرآن نعم لانهم مشغولون بامور وما الى ذلك بينما رب العالمين دائما يكرر علينا نعم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها شو معنى الكلام امرين يقيدين تدبر القرآن يفتح اقفال قلبك اعرضت عن القرآن ان توصل اقفال قلبك نعم وتتجه المحبة الى الاغيار اكل المال الحلال هذا الشرط الذي لا بد منه المال الحرام شو معنى المال الحرام المال الحرام عبارة عن ظلام يسري من أهوائك إلى قلبك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام من سفاح فالنار أولى به هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يقول ذكر الرجل أشعث أغبر نعم يسوع في فلا يقول اي رب يا رب يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلاج لا يتم بجراحات كما يتناولها المريض قبل حب ينتهي الامر، لا، هذا العلاج يتوقف على الجهاد. لا بد ان يجاهد الانسان نفسه، فاذا فعل المسلمون هذا واخذوا انفسهم بهذا الجهاد صلحت قلوبهم، واذا صلحت قلوبهم صلحت اعمالهم الجسدية، واذا صلحت اعمالهم الجسدية اتفقوا وزالت اسباب التنابز والتفرق مما بينه، وتحاربوا وتساقطت اسباب البغضاء مما بينه، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، وجعل الله في ألسنتهم سرا يسري إلى القلوب. هكذا انتصر سلفنا الصالح، أخذوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوه محمل الجلد ووضعوه نصب أعينهم وعالجوا أنفسهم بهذه العلاجات، واستمروا ثم استمروا ثم استمروا إلى أن طهرت نفوسهم وتحولت من نفوس فاسدة أو قلوب فاسدة إلى قلوب صالحة. مرة أخرى أيها الإخوة أقول نحن يعني في هذا العصر كثيرا ما نتساءل عن يعني أمراضنا التي جعلتنا نتحرك بدون جدوى. في صحوة إسلامية ما حدا بشك، الصحوة الإسلامية ما حدا بشك فيها أبدا من سنوات، وين ثمرات الصحوة الإسلامية؟ ما في. وين آثارها؟ ما في. أول ما بلشت الصحوة الإسلامية الناس قالوا خلال كذا سنة الدنيا كلها ستشرق بإشراقة التوجه الإسلامي، ما في شيء منها. بالعكس، صورة الإسلام كانت ربما في أذهان غير المسلمين أكثر إيجابية من صورتها في أذهان كثير المسلمين اليوم، لأنها تلطخت بكثير من صور التشوهات. ما السبب؟ السبب أن المسلمين الذين يتحركون من أجل القيام والنهوض بما ينبغي أن يقوموا وينهضوا به نظروا إلى جسومهم وحرارات أعضائهم ولم ينظروا قط إلى قلوبهم. هذا هو السبب. وعندما تجد إنسانا قد راقب قلبه وعالج قلبه تنظر فتجد أن شعاع عمله يسري إلى أي مكان كان هو فيه، لكن هؤلاء قلة وأقل من القلب. وأذكر أنني وجدت في مناسبات ولقاءات قام بعض من يشتغلون بالعمل الإسلامي ويتحركون في نطاق السعي إلى إقامة المجتمع الإسلامي، قام يتلو شيئا من القرآن وقد أحرج، لم يستطع أن يقيم لسانه على تلاوة صحيحة لكتاب الله. هذا غير أنه إذا دعي إلى أن يقرأ لا بد أن يحمل المصحف ويضعه أمامه ليقرأ، والمصحف أمامه والقراءة تقوده كل كلمة كلمة كلمة من المصحف، وهو إنسان من رجال الدعوة ومن رجال الإرشاد. يعني عندما يدعى إلى أن يقرأ عشرا من القرآن تجده يقوم يؤتى له بالمصحف يضعه لأنه لا يستطيع. يا أخي، السبع المنجيات الذي أكد رسول الله ضرورة حفظه، أما ينبغي وأنت إنسان يعني محل قيادة مقتدى به أسوة للناس، أما ينبغي أن تحفظ هذه السبع المنجيات؟ الواقع، ياسين، الملك، السجدة، الكهف، دخان، هذه السور الأفراح يحفظونها. أنا أضرب هذا المثل لا لذاتي، لكن لنعلم كم نحن غرباء عن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. دعك من شباب، الحمد لله المساجد تفيض بهم يحفظون كتاب الله أو أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربما يكرمنا الله به، يرحمنا بهم. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن أمثالي ممن يقودون العالم الإسلامي بأفكارهم وغيرتهم وحماستهم ويخططون ويبرمجون. هؤلاء الأطفال يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويخرجون بين الحين والآخر وقد حفظوه كاملا. ومثلي إذا قرأ شيئا من القرآن لم يستطع أن يقيم التلاوة السليمة على لسانه، وإذا أقامها فلا يستطيع أن يقرأ ثلاث آيات غيبا، لا بد أن يكون المصحف أمامه. إذا هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن لا نأخذ أنفسنا بوظيفة من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وفي الناس هذه صورة أخرى، من رأيت أنهم يهتمون بدراسة القرآن وحفظه غيبا، ثم اكتشفت فيما بعد أن الهدف من ذلك أن يمتلك مادة يستطيع أن يدعم خطابه بين الناس بها، فإذا قام ليدرس وقام ليخطب ينبغي أن تكون شواهد القرآن في ذهنه حتى يكون بارعا في خطابه وحتى يكون قادرا على الاستشهاد فيكون مكان إعجاب الآخرين. طيب ما استفدنا؟ هذا هو العمل الجسدي الذي أفاضه قلب فاسد، لأن القصد ليس اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى. ما قيمة أن يثني الناس علي؟ فلان لا يأتي بفكرة إلا ويدعمها بآية من القرآن، لا يأتي بفكرة إلا ويدعمها بآية من القرآن، القرآن أمامه كسجل. طيب إذا كان هذا هو ما يعنيه، هذا ما يطربه، فإذا هو يتحرك في مكانه ولا قيمة لهذا العمل، لأن القيادة القلبية لا تتحرك لله سبحانه وتعالى. أنا عندما أتلو كتاب الله وأحفظه وأتمثله دائما ينبغي أن أكون مقودا إلى ذلك بأن أكون مع الله من خلال الإصغاء إلى كلامه، ينبغي أن أكون دائما مع الله عز وجل من خلال أن أقف لأصغي وكأن الله يخاطبني أنا بهذا الكلام الذي تنزل على عباده جميعا. هذه خلاصة معنى هذه الفقرة الأخيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينقلنا الإمام النووي إلى حديث آخر في هذا الباب عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى في هذا الحديث: البر حسن الخلق. كلمة البر مرددة ومكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى جدا، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. الباري عز وجل يأمرنا دائما بالبر ويعرفنا على البر. والبر كلمة جامعة لأشتات الأعمال التي تبر بها الله، هذا هو البر. كل الأعمال وكل الخصال التي إن فعلتها كنت بها بارا لله سبحانه وتعالى، يعني مؤديا ما قد طلب منك، ومن ثم تدخل في نطاق البارين لله وبأمر الله عز وجل. كل هذه الأعمال تدخل تحت اسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريحنا في هذا الحديث ويشير لنا إلى مجمع من الأعمال والخصال حشرت كلمة البر بل معنى البر في داخله. ما هو؟ حسن الخلق. البر حسن الخلق. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا الوقت، إلى العلاقة المتينة بين البر، البر لله طبعا والبر للعباد، وبين حسن الخلق. طيب ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أن تقدم من نفسك لأخيك كل ما يصلحه وكل ما هو وكل ما يسعده وكل ما هو بحاجة إليه، وأن تمنع من نفسك لأخيك كل ما قد يؤذيه وكل ما قد يسيء إليه ويضره. إن أنت فعلت ذلك فقد تحليت بحسن الخلق، أن تعطي صاحبك من كيانك كل ما يصلحه في دينه ودنياه، وأن تمنع صاحبك من نفسك كل ما يؤذي يصلحه أن تراه بوجه بشوش تفعله، يصلحه أن ترحب به تفعله، يصلحه وقد أساء إليك أن تسامح وتصفح عنه تحسن إليه، يصلحه وقد احتاج أن تقدم له عونا يسد احتياجه إن كان احتاج إلى عونا فما بالقدر الذي يمكنك لا أكثر، إن احتاج إلى معونة تقدم له المعونة، إن احتاج إلى أن تعينه بمركزك الذي أوتيته تفعل ذلك. الناحية الأخرى أن تمنع سوءك منه فلا تتحدث عنه بسوء لا في وجهه ولا في غيبته ولا تؤذيه بأي وسيلة من الوسائل. هذا العمل إن فعلت كتبك الله من البارين به. قد يقول قائل ما علاقة البر مع الله في التعامل مع عباد الله؟ هذا كلام آخر سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم.